ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم.